ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله الله عز وجل على جبل ما تحمل الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في هذا اللقاء سوف نعيش مع سورة من القرآن المدني، من القرآن الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذه السورة من أواخر ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل بأنها نزلت على النبي في العام 9 من الهجرة. هذه السورة ما أحوج الأمة إليها في هذا الزمان. سورة على الرغم من قصرها، يعني تتكون من 18 آية، إلا أنها تحتوي دستورا عمليا للمسلمين إلى قيام الساعة. إن طبق المسلمون ما في هذه السورة القصيرة من تعاليم ربانية لسعدوا في الدنيا والآخرة. هذه السورة هي سورة الحجرات، وسميت بالحجرات نسبة إلى حجرات زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يعش النبي محمد في القصور الفارغة، وإنما كان لكل زوجة من زوجاته حجرة، حجرة واحدة يفترش الحصير، ولا يوجد من الأساس إلا القليل، حجرة واحدة. هكذا كانت عيشته صلى الله عليه وسلم، حجرة مبنية باللبن مسقوفة بالجليد، إذا نزل المطر لا يمنعه شيء بل ينزل إلى الحجرة المباركة. هكذا طلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا، وعرضت عليه فرفض، رفض أن يكون نبيا ملكا، وقال بل عبدا أجوع يوما فأسألك وأشبع يوما فأشكرك. هكذا كانت عيشة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سميت بالحجرات نسبة إلى حجرات أم المؤمنين. هذه السورة المباركة تشتمل على 5 نداءات للمؤمنين، ونداء سادس لكل الناس أجمعين. وحينما ينادي الله عز وجل علينا بأحب صفة إلينا، فكأنه عز وجل يتودد إلينا، يا أيها الذين آمنوا، يناديك بأعز صفة يمكن أن تتصف بها في الدنيا والآخرة. نعم، إنها صفة الإيمان. يا من آمنتم بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، انتبه، يا يأتي بعدها إما خيرا ستؤمر به أو شرا ستنهى عنه، وما عليك إلا السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. النداءات الخمسة في عجالة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. النداء الثاني، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. النداء الثالث، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النداء الرابع، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه النداءات الخمسة الخاصة بالمؤمنين. النداء السادس خاص بالناس أجمعين. قال الله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظر في هذه النداءات وفي هذه الدساتير التي وضعها لنا رب الأرض والسماوات، والتي يحتاج كل نداء منها إلى جمعة خاصة، ولكني سأحاول أن أطوف سريعاً للتذكرة لأصحاب العقول وأصحاب الألباب، لألفت النظر إلى قيمة وأهمية هذه السورة، لا لنقرأها ونحفظها وهذا أمر مطلوب ومشروع، وإنما لنحول هذه الآيات وهذه النداءات إلى منهج عملي على أرض الواقع. إن أردنا العزة والسعادة فعلينا أن نطبق القرآن. القرآن لم ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتلى في التراويح أو لنستمع إلى حلاوة تلاوته في المناسبات أو لنتبرك بتلاوته أو لنتداوى بقراءته، وإنما أنزل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون منهج حياة في الواقع على الأرض. سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني كان صلى الله عليه وسلم في كل حركة من حركاته وفي كل موقف من مواقفه وفي كل سكنة من سكناته يطبق القرآن. يا أهل القرآن ويا أمة القرآن، خذوا القرآن كله، خذوا القرآن كله، لا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، خذوه بأحكامه، خذوه بعقيدته، خذوه بأخلاقه، بأوامره، بنواهيه. هذه الصورة التي يسميها العلماء بصورة التربية والأخلاق ما أحوجنا إليها في هذا الزمان، لأننا ابتعدنا واقتلعنا الإيمان، اسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر في باطن الأرض مات تموت الأغصان والأوراق. اسمع إلى هذه النداءات. الله ينادي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وجاءت هذه السورة بعد سورة الفتح، وتعلمون ما في سورة الفتح من قصة صلح الحديبية وكيف أن المسلمين لم يرضوا لهذا الصلح ولهذه المعاهدة التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش، لما يرون من ظاهرها من تنازلات من استكانة، فرفضوا. 3000 صحابي من صحابة رسول الله يرفضون أمر رسول الله لأول مرة ولآخر مرة، اذبحوا الهدي فامتنعوا، فدخل النبي على زوجته أم سلمة وقال: هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يبتدروا لأمري. لماذا؟ ليس لحاجة في أنفسهم، ليس لغرض شخصي ولا لتفسير بالهوى، وإنما حمية على الإسلام، غيرة على الإسلام. كان رأيهم جميعا: لما نعطي الدنية في ديننا؟ لقد جئنا لنعتمر، ونحن الآن على مرمى البصر من مكة نرى الكعبة، وكيف يصدون عن دخول المسجد الحرام لنؤدي العمرة؟ جئنا وقد أحرمنا، يلبسون ملابس الإحرام، قد ساقوا الهدي أمامهم، فمنعوهم وأبرموا عهدة مع النبي اتفاق. هذه العهدة ظاهرها ظلم وجور، ولكن الأمور لا تؤخذ بالظواهر. وصدق ربي حين قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلم أين الخير، لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. حزنت حينما تأخرت بك السيارة فوصلت إلى المطار فوجدت الطائرة قد أقلعت، حزنت حزنا شديدا، ولكن لا تدري، ربما سقطت هذه الطائرة أو ربما حدث لك مكروه، فالله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. ظاهر المعاهدة ظلم وجور وتنازلات من المسلمين لصالح المشركين، أما باطنها فيعلمه رب العالمين، وأخبر به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح، تجد ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. في مكة في ذلك الوقت كثير من المسلمين والمسلمات دخلوا في الإسلام سرا خوفا من بطش المشركين، لم تعلموهم. حينما يحدث صدام ويحدث ما يحدث لن يفرق المسلمين بين هذا وذاك، بين الطيب والخبيث، لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم محرة بغير علم. انظر إلى بواطن الأمور التي يعلمها رب العالمين سبحانه وتعالى، وتذكر قول الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. منع الولد وظل يدعو وينفق الأموال يريد الولد، ولما جاء الولد قال يا ليته ما جاء، صار سبب تعاسته في الدنيا وهلاكه في الآخرة. اقرأ الكهف. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. منع الرزق والعمل ضيق عليه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر هكذا، الحسابات هذه لكم، أما عند الله عز وجل حسابات أخرى، ربما التضييق هذا فيه السعة وفيه الرحمة، أنت لا تدري إن تغير حالك كيف يكون حالك من صحابة رسول الله، ممن رأوا رسول الله بأعينهم وصلوا خلفه وأكلوا معه، طلبوا من النبي أن يدعو الله ليغير حالهم، العملية ضيقة، ادعو الله أن يغنينا يا رسول الله، ربنا يعطيني المال وأنا سأريك يا رسول الله سأنفق يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير يطغيك. لا لا يا رسول الله، ادعو الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله دعا له رسول الله ببركة رسول الله، نما ماله حتى صار واديا لا يعرف عدد هذا المال، فانشغل بهذا المال وفرط في الصلاة مع رسول الله، ثم تعلق قلبه بهذا المال. هات الزكاة يا ثعلبة، فقال زكاتي هات المنكسرة والمعيبة والعرجاء، هيا هات الخبيث هذا، ما هذا؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أول ما جاء الخبر إلى النبي قال هلك ثعلبة، هلك، فأنت لا تدري، قد يكون هذا الضيق سبب في نجاتك في دينك وفي معاشك وفي آخرتك. تنزل الآيات من سورة الحجرات. سورة الحجرات تلي في الترتيب سورة الفتح، تعلمنا وتعلم الصحابة وتعلم المسلمين إلى يوم الدين لا يجوز لأحد مهما كان علمه أن يقدم رأيه على رأي الله أو رأي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا مجال للعقل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. النداء الثاني يعلم المسلمين الأدب. بعد أن تعلمنا الأدب مع الله فلنتعلم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. لا يجوز لك أن تقول يا محمد هكذا، هذا لا يجوز في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الأحزاب قال الله لا تجعلوا دعاء النبي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ننادي على بعض بأسمائنا يا محمد عادي، أما حينما يتعلق الأمر بمحمد رسول الله فالزم الأدب مع رسول الله. الله خالقه ما نداه باسمه مجردا، كيف تتجرأ أنت فتنادي عليه باسمه مجردا؟ إذا كان الله خالقه يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول، يقول له محمد رسول الله، كيف تتجرأ أنت وتنادي عليه باسمه مجردا؟ إذا كان رفع الصوت في مجلس النبي يحبط العمل يضيع الحسنات، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فما بالك بمن يخالف سنة النبي أو يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت يضيع العمل. والقصة في سبب نزول الآية أن عمر وأبا بكر ارتفعت أصواتهما، أبو بكر يقول يا رسول الله أمر القعقاع، فيقول عمر لا بل أمر الحابس الأقرى من الحابس، فيقول أبو بكر ما أردت إلا خلافي، عمر يقول والله ما أردت خلافك في جلوس النبي. فتنزل الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فما يحدث عمر بعد ذلك إلى أن لقي رسول الله ربه إلا كأخي السراء يحدثه سرا حتى يستفهمه رسول الله، يقول ها ماذا تقول يا عمر؟ لا أسمعك يا عمر، ارفع صوتك يا عمر. عمر يخشى أن يرفع صوته فيحبط عمله. في ناس عارفة يعني أن يحبط العمل، وفي ناس لا تبالي. العقلاء حين يكون عندهم أموال كثيرة لا ينفقونها هكذا أو لا يلقون بها في الطرقات، يحافظ على هذا المال لأنه تعب فيه لم يأتيها هكذا، حافظ على المال. رأيتم إنسانا عاقل يمسك في الأموال ويحرقها ويمزقها ويلقي بها في البحر، إن فعل هذا فهو مجنون. فما بالنا نحرق حسناتنا وندمر حسناتنا. نعم من عباد الله من يصبح مفلسا بوصف النبي محمد. قال لصحبه ذات يوم أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، ما عندوش أموال. قال لا، المفلس اسمع وانتبه أن تكون مفلسا، اسمع واحترس أن تأتي يوم القيامة فتجد حساب الحسنات صفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا شيء. من المفلس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وحج وعمرة حسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وتتبع عرض هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ووضعت على سيئاته ثم طرح به في النار. لو عندك مليار ترميه في البحر، الناس عندها مليارات الحسنات الآن، ولا تبالي أن تضيع هذه الحسنات بغيبة ونميمة. لا تكن ذبابة، الذبابة تقف على القاذورات فتنقلها. لماذا تكن كهذه الذبابة؟ لماذا لا تكون نحلة تقف على الرحيق تعطينا العسل؟ أما الذبابة التي تقف على القاذورات وتتبع العورات ثم تنقلها وتشيعها، فهذا ذباب حقير حذر منه رب العالمين، فقال: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء هم أهل التقوى، هم أهل المغفرة، لهم مغفرة وأجر عظيم. النداء الثالث في عجالة، وهو في غاية الأهمية في هذا الزمان، انتبه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي قراءة: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسبب نزولها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق. بني المصطلق دخلوا الإسلام حديثا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: احنا دخلنا الإسلام، صلوا بعض الصلاة، تخرجوا الزكاة؟ قالوا: نعم، نجمع الزكاة يا رسول الله في موعد كذا. فتأخر عقبة في خروجه إليه، فلما استبطأ عليهم رسول الله قالوا: يعني لماذا تأخر؟ نحن لا ننتظر، نحن نذهب بأنفسنا لنؤدي الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. جمعوا الأموال وخرجوا في عدتهم وعتادهم، في الطريق قابلهم عقبة ابن عقبة الوليد ابن عقبة، فلما رآهم عاد من فوره إلى رسول الله. في بعض الأراء قال أنه كان بينه وبينهم ثأر قديم فخشي، المهم أنه عاد دون أن يتكلم معهم، بل دون أن يراهم أو يرونه لم يتحدث معهم، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عدت يا وليد؟ قال: ارتدوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنعوا الزكاة، وإيه كمان؟ وحاولوا قتلي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا. ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يتأكد، من يتثبت، ينزل واحد: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كم من حروب اشتعلت، وكم من بيوت هدمت ودمرت، علاقات قطعت، وأواصل مودة ومحبة مزقة بسبب كلمة نقلها فاسق، ذبابة، ذبابة أفاك أثيم كما وصفه رب العالمين. فلان يقول عليك هكذا، أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ فلان فعل كذا، ماذا تفعل؟ اتق الله. فنزلت الآيات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الناس جايين بكل الزكاة وزيادة وهم في قمة الفرح والتمسك بهذا الدين. أرسل النبي ليتأكد فوجدهم يؤذنون ويصلون، هذا كاذب فاسق. النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لماذا هذه الأمراض التي تقطع المودة والمحبة بين المسلمين؟ الناس سواسية، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لماذا تسخر؟ الناس سواسية عند الله عز وجل، ولا نساء من نساء، عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا تلبزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، إن كان لأخيك لقب يكره فلا تناديه به. أي شيء يزرع الضغينة ويثير الشحناء عالجه الإسلام، لأن الإسلام يريد مجتمعا قويا متحابا متماسكا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، كما قال الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا.